احسن جروح النار عاقني زي مش كل ما تيلي مروح مخوانا ديور باقي زباني عني برام يزبال انت سعن قومي اغلي عطريب اقري نفس مرحني ودل عكي أبوك بسبب عيسك مزني فردوزة سبب زي جكلة يوهي لنك انتي يومي انتي مقامي كنهي تعان فوهي واني نكي يوم اتنعاني حالي تدام دي خلي حلقاني شعور وثامن عمشي شو حتبهي تكون ولا سورة تبهني فبرزة صمود بي وزروني مرأي كيس لعيون عيني كيف الكوي وحي لكي قدرت سموها قام سبري حرق قفة ثوتي مع موحل العري قسميتك يوكولو الدنيا وزبي فغر سري كيس زي رخبالو فغر أنت طاغ تخسني هاي جحام اندار آخني زي مسكول بسيلة مروق مخانكي وباقي زباني عيني براند زبول انت سعن قفني اقلي عطبيب اقري نبز مرحني مدل عيني فقرة تجري قولي أبوك بسبب عين فتحسني فردوزة سبب زي جكنا في اليوكي ديكي في يومي لكي مقامي كاي تتعامل فيي واني لكي يوم تأكرالي نحالي تدالي فن حلالي شاقر وطالي أو سبي شو حتبوي نكون نصور أي سبني فقرة سمون بي وزموني رأيك سجرة من عيني كم بلغي سمدة وزشكي تتلعني أجبر تايرا خبكم ونسميني وعكالي غلط بابني سمدة الكل وجلي خدير قادر كبس عشب الوديو فغلبني I'm a fool.